السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأحبتي إخوة الكرام، ربنا تبارك وتعالى رحيم بنا، لطيف بنا، جعل حولنا في كل مكان آيات نراها، جعل حولنا آيات نراها فتمتلئ قلوبنا بعظمة الله وإيمانا بالله عز وجل. من هذه الآيات التي حولنا مخلوق يملأ كل مكان حولنا، الأشجار، هي أكثر الكائنات الحية على ظهر الأرض الأشجار. تصور هذه الشجرة فيها روح، هذه الأشجار فيها حياة، هذه الأشجار فيها ذكر وأنثى. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. سبحان الله العظيم، تأمل، الله تعالى قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ربنا أودع في هذا الشجر الأخضر خاصية أنه بعد أن يجف يصير نارا، تستطيع أن تستعمله كوقود. هذا الشجر من الذي أنبته؟ من الذي أوجده؟ تم القول ربك عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سبحان الله العظيم، الزارع الفلاح ماذا يفعل؟ فقط يضع البذرة في الأرض ويرويها، يسقيها فقط، ماذا يفعل غير ذلك؟ من الذي ينبت هذا النبات من الأرض؟ وحين تشاهد النبات مناظر مبهرة، فرق كبير جدا بين النبات الطبيعي والنبات اللي هم صناعي، ده فيه روح، فيه سعادة وسرور حين تراه. حتى الزهور، حين ترى هذه الزهور التي نبتت من الأرض، زهور حمراء وأخرى صفراء وأخرى بيضاء باهرة وأخرى ألوان بنفسجية، مناظر تدهش القلب والعقل واللب والفؤاد حين ترى هذا خلق الله، هذا خلق الله. تأمل في هذه النباتات الجميلة الخضراء التي حولك في كل مكان، هي مصدر هذا الأكسجين الذي تتنفسه، بدون النبات لن يكون هناك أكسجين. تأمل في ورقة الشجرة، امسك كده ورقة الشجرة، تأمل فيها وانظر فيها كيف أن فيها عروق دقيقة جدا، أو عروق تأخذ في دقتها شيئا فشيئا حتى تصير كعروق الجسم في الإنسان. ثم تجد أن هذه الورقة لها جدار فيه مسام كمسام الإنسان، وهذه الورقة تتنفس تأخذ من الهواء ثاني أكسيد الكربون، ثم تكون المادة الخضراء في الورقة اللي هي الكلوروفيل، ثم تخرج لنا الأكسجين الذي نتنفسه. حتى يوصي بعض العقلاء النبهاء النبلاء أن نكثر من زراعة المسطحات الخضراء في المدن والقرى أو في المدن، وقالوا إنها بمثابة الرئة التي تغذي هذه المناطق بالأكسجين. بدون هذه الأوراق الخضراء يقل نسبة الأكسجين في الهواء، بل لا توجد يعني تنفس كما ينبغي. إذا أراد الإنسان، إنما يسعد الإنسان بين هذه النباتات الخضراء والمتنزهات ونحو ذلك والحدائق. سبحان الله العظيم، هذه الورقة تتنفس كما تتنفس أنت. وقد أودع الله تعالى في الشجرة روحا. والله العظيم أنا كاد عقلي أن يطيش حين تأملت لما قالوا النخل، النخل مش نوع واحد ولا اثنين، 3000 نوع من النخل. التفاح اللي نعرف عن التفاح انه نوعين، احمر امريكاني واصفر لبناني. لا، ذكر العلماء ان انواع التفاح 7000 نوع، 7000 نوع من التفاح. القمح، قمح كم نوع؟ كثير جدا، 35000 نوع من القمح. هذا خلق من؟ حين تتأمل في هذا وترى هذا، تقف على عظيم خلق الله تعالى وبديع صنع الله عز وجل في خلقه. سبحان الله العظيم، هذه النباتات فيها ذكر وفيها أنثى. ماذا؟ نعم، فيها ذكر وفيها أنثى، ولا تثمر الأنثى إلا بعد التلقيح. كيف يأتيها اللقاحات؟ عن طريق الهواء. وتعرفون قصة تأبير النخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حين قدم النبي إلى المدينة فإذا بالأنصار يؤبرون النخل، يعني يأخذون من النخلة الذكر شيئا يضعونه في النخلة الأنثى. فالنبي كبشر قال أنا لا أظن أن هذا يعني يصلح، فتركوه. فخرج شيء يسير جدا من الثمر، فشكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فأقرهم على ما هم فيه. فالحاصل هنا، عالم فرنسي أثبت أن هناك نباتا يأكل اللحم، بل أحصى في فرنسا وحدها 10 أنواع من الأشجار تأكل اللحم. تصور كيف ذلك؟ شجرة في لها ورقة، الورقة لها جانبان ككفي اليد هكذا، وفيها رابط بينها، فإذا دخلت الحشرة أو الذبابة بين أوراقها انغلقت عليها. ثم فيها سائل لزج، تلتصق الحشرة بجدار يدي الورقة ثم تمتصها وتصير جزءا من جسدها. الأشجار سبيل لك، الملابس التي تلبسها أكثرها من النبات، نبات القطن، نبات الكتان، الأوراق التي تكتب عليها مصدرها النبات، مصدرها الأشجار، صنعت هذه الأوراق من الأشجار. المكتب الذي تجلس عليه، المقاعد، الأبواب، النوافذ صنعت من الأشجار، من خشب الأشجار. الفحم الذي يستعمل للاستدفاء، إنما يصنع الفحم أيضا يصنع من ماذا؟ من الشجر. العطور، أفخم أنواع العطور تؤخذ من الشجر، تؤخذ من رحيق الأزهار. سبحان ربي العظيم، تأملت هذا الخلق العجيب، تأملت هذا الخلق العظيم. الأرض تنبت لنا أجمل ما نرى من نباتات خضراء وزهور على اختلاف الأشكال والألوان والأنواع. وانبهر العلماء حين تخرج حبة القمح قمحا وتخرج حبة الشعير شعيرا، يعني في وراثة في النبات. لهذا تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، انظر في النبات وانظر في الأشجار من حولك، واخرج في الحدائق والبساتين وتأمل في خلق الله الذي أبدع وصور هذا الخلق العظيم الذي لا يحصي عدده إلا الله. كم شجرة في الدنيا كلها ربنا يعلم، كم ورقة في كل شجرة ربنا عز وجل يعلم. تفكر وتأمل وتدبر في خلق الله لتزداد يقينا أن هذا كله صنع الله. السلام عليكم ورحمة الله.